أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني كما نعلم غدا تسعاء وبعد غد عاشوراء يسن الصيام تسعاء وعاشوراء يعني لأن ورد الحديث في ذلك فالإنسان ينوي في الليل الصيام لوجه الله لمن يستطيع هو سنة وليس فرضا. وذكرنا حصلت عدة أشياء في هذا اليوم العظيم عاشوراء يوم الاثنين ويسن يوم تسعاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني من شهر محرم وعاشوراء هو العاشر. إذن رأينا يعني عدد أشياء حصلت والنبي عليه الصلاة والسلام قال عندما وجد اليهود يصومون وقالوا لأن الله نجى موسى من فرعون فقال نحن أولى بموسى منكم لأنه نحن على دين موسى اللي هو الإسلام. وغفر الله لذنب سيدنا آدم في يوم عاشوراء. وكذلك نجى سيدنا إبراهيم من نمرود الذي أراد إحراقه في يوم عاشوراء. كذلك نجى سيدنا يونس من بطن الحوت في يوم عاشوراء ورفع البلاء عن سيدنا أيوب الذي لم يصبه يعني مرض منفر. سيدنا أيوب كل الأنبياء لا تصيبهم الأمراض المنفرة. إذن هذه كل أشياء حصلت في يوم عاشوراء فهذه نعم من الله تعالى فشكرا لله تعالى. الرسول أمر بصيامه من باب الاستحباب. وحصل كذلك الحسين قتل يوم عاشوراء لكن هذا يعني كما قلنا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لكن دائما مسلم يحب أهل البيت يعني لهم أقرباء النبي المؤمنون. إذن لكن في عادات يفعله بعض الناس يعني يشعلون النار أو يضربون أنفسهم هذه ليس من الدين الإسلامي يعني. إذن هذه عدة أشياء حصلت وكذلك ذكرنا أنه أغرق الله فرعون اللعين ونجى موسى وبني إسرائيل من فرعون. كان ذلك يوم عاشوراء واستقر سفينة نوح على الجودي في يوم عاشوراء. وكذلك ورد أن الله تعالى في هذا اليوم أعطى الله الملك لسليمان عليه السلام. هي عدة أشياء حصلت. بعث الله تعالى سيدنا سليمان عليه السلام بالإسلام كسائر الأنبياء ورزقه النبوة والملك فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما. وقد أنعم الله عليه بنعم كثيرة كريمة، منها تسخير الجن والشياطين بحيث يطيعونه وينفذون أوامره، ومنها إسالة النحاس المذاب له وفهمه منطق الطير، وجعل الريح تأخذه إلى حيث شاء بإذن الله على بساط عجيب. هذا كان ملك سليمان، سيدنا سليمان. إذن سيدنا سليمان كان يعني يرحل بهذا البساط لينشر دين الإسلام، ومذكور قصة كيف دعا بلقيس ملكة اليمن إلى الإسلام، ثم جاءت وأسلمت، أسلمت ملكة سبأ، بلقيس أسلمت على يد سليمان. إذن كان هذا بسبب سيدنا سليمان عليه السلام. وكان سيدنا سليمان مع ملكه الواسع كان يأكل خبز الشعير ويتأدم باللبن الحامض. مع هذا كل الملك الواسع سيدنا سليمان كان يأكل خبز الشعير مع اللبن الحامض، وكان كل يوم يذبح 100,000 رأس غنم و30,000 رأس بقر يطعمها للناس، يطعم اللحم للناس سيدنا سليمان ويأكل هو خبز الشعير مع اللبن الحامض، لأن الأنبياء قلبهم غير متعلق بالدنيا، أزهد الخلق الأنبياء. مع ملكه الواسع والشياطين التي تخدمه كان يستعمل هذا الملك لماذا؟ لنشر دين الإسلام، وهو يأكل خبز الشعير مع اللبن ويطعم الناس الغنم والبقر. الأنبياء أفضل خلق الله وأزهد خلق الله، وهم قدوة، قلوبهم متعلقة بالآخرة. إذن كل الأنبياء لم يكونوا متعلقي القلب بالتنعم، الرسول كان زاهدا كذلك عليه الصلاة والسلام، كان يأكل التمر والماء، يعني بالشهر يأكل تمر وماء. لو واحد يجرب أسبوع يأكل تمر وماء قد يصير مجنون. إذن هكذا الأنبياء زهاد في الدنيا. إذن كما قلنا غدا يعني يوم تسعاء ويوم الاثنين يوم عاشوراء ينمي الإنسان الصيام لمن استطاع، فيه خير عظيم ويعني أجر عند الله، وهو سنة كما قلنا وليس فرض. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.